بتتطلب فلوس ايه؟ وفلوس من المطلوب. وهو ده ايه؟ بيحصل ما بين الخطأ من المطلوب كان عندنا اضرار مين؟ وكده بقى ايه؟ في ايه؟ كمان ده انت وكده مستين مين عليهم وتاخد هاش المجتمع ايه؟ ضرب. الرقم ده ايه؟ دي اربعه رقم مصر، دي اربعه رقم مصر، تاني ايه؟ اربعه رقم مصر او في اربعه مصر يعني القمر في ميل بتقول ايه؟ براس السنة بتقدر تنصر ايه؟ بيرمي كده تنصر ايه؟ بيرمي فهذا الحركية ايه؟ الميلينيان البورد اول شعنة تاني بتعمل مصدر البص الزمن بتاعت ايه؟ سواء الشيانة والحيوانة والطنوب بتقول ايه؟ براس طبق اللي يستطيع في الضغط وقت ايه؟ ما يتأمل تنبيه ايه؟ بيرمي أثناء الوقت بدرجة ما حاجة بص البص ايه؟ ملاحظة زي ايه؟ كبير الشيو كواري بروس ده ايه بتهبط معايا خصوصا في كام مهمل والميلت الهجي ده ايه اخر اللي هي فتره بتشتغل زي الصبر بروس ده ايه بتعمل ليش عضلات ليه حيوان نتيجه العدد بتاعها بتعمل ازاي الحيوان ايه وزن كده الروح اللي بعد كده ممكن الأفضل لأن هي بتعمل حاجة ايه أليرجي للمضايق أليرجي للمضايق يوقع عبارة عن ليش الأشياء يقول في الخيول يأتي إلى دور أخير تموي ويكتش أو قمر بالمطار بص كده بص إيه هنا في الأخر بتاع الكيروبون ده بيجي الحيوان اللي هو مش عارف أي حاجة تبص تلاقي إيه الشعر بيبقى إيه بيرقص من المطار ده لا ممكن حاجة كده مش عارف ليش ده يبقى تاني هو أول حاجة بتعمل بص كده النور بيتو كتير في الحيوانات بعد كده النور ده بقى ايه ماشي ماشي النور ده بقى كان مننا اللي هي ايه بتاع في انت من النور دي اسبان الويرم زي ايه اوبسيرف تفكر وي اوبسيرف بالزوم وحاجه ايه مسؤوليه قدوس دول ايه بتاع في انت من النور وفي حاجه ايه مطلوبه ايه ده هو النوع الثاني من البرنامج اللي هو ايه بيحصل في البدايه بتتحول من بيرت ستيشن لاين بداية لبيرت ستيشن لاين بداية وتقوم تجريت ايه تمام مفيش ايه هو مفيش النقطة اللي هو شمال كده اللي هي تلعب كفيكتور لي واحد من الرابع والبيت بتاع الدور اسمه فيه مبروكة كرام اللي بتلعب كفيكتور لي البروزوم والبيت واحد من الرابع والبيت بتاع الدور اسمه ايه فيه مبروكة كرام اللي هو مبروكة كرام ده هو بتاعته فيه الرابع والبيت الجزورة بيلاقوا حشرتين واحدة هي الجلوبولس والثانية اسمها سيبرينجا كاروليسيس أو اللي هو إيه ميجو سرار هو الزوجات الثانية لو في شغل يقول لك الفيلتر بتاع كذا هو الفيلتر بتاع الجلوبولس فهي يا إما الجلوبولس أو سيبرينجا كاروليسيس بعد كده بتلعب فرص كده بيكتب لي الفيروس زي ايه الدورمان ولكن ايه ما بيهمناش ايه الفيروس بالظبط يبقى احنا بيهمنا ايه اكتر من الحاجات دول الصغيره بص زي هنا لا بالفعل انا طلعت البوخ لي البلاي وير دي الرقم ايه فيكتور لي البروتوما الرقم ايه في الجول وده ما قلتش هنا ايه لا فانا مرتب البوخ ليه بقول لك ما حاول خلاص انما لو قلت انت هتنزل تبوخ تبقى خلاص ليه الحشرة لما تاخد الوقت ده بتاع اليوم بوديا بتلعب كده فرن الهوك لان الحشرة بتاعت كده فرن الهوك لان الخدمة اللي فيه في الجيل كده جواه ماشي فعشان كده هو الفيكتور ما هوش انترنت والروك الانترنت والروك في الأطراف أنا أقول بعد كده جينا الثاني اسمه سيميوزي جينا الثاني اسمه ايه سيميوزي السيميوزي ده وقت اسم الشورة بتاعه بلا فلوري بلا فلوري او سموه رقم نار رقم جنات اذا كان الرقم المهمة يعني الاتحاد هو ان تيجي من السموية السموية تقول عليها رقم نار او تقول عليها ايه بلاك كلور ده هي طب نقطة الصداع في الكوشي عشان الحشرة في الطريقة بجيبها حوالي 2-5 ملي بعشرة سمول سايز جراي من 2-5 ملي في سايز بص على اي عشرة كار الموت اللي نص فيها او الموت دون بيبقى ايه البلاك كارليش ده ليه صعب الدور ده اللي هي حاجه ايه هيب وصوره شويه اللي هتاكل ايه بس هتاكل ايه يقدمنا بالجودة من 11 سنة لكن انا بتوقع بكام من 11 سنة وفيها فين كبير المشكلة هنا تتلاقى بشكل وشكل في الأسفل المنزل الواحد بتوقع في شاب سنة الموضوع برضه يا جاك الموضوع في الشمس اللي بطل فيه وفيه وكل ايه ايه حاجة بمصة ليه ايه بلاقي في البيت وبرضه غير بلاقي ان انت هي كويسه ومبعتها في حاجه الميل ولا لقيت الايه ورحتك بينما بتبقى حاجه ما بتبصش يلا تقول عليها ايه فالمخرج بتجيبه في ايه وكلوز يبقى انت كده بتسجل الميل والميل هتختلف والناموس وقف الرجل وتلاقيها على وش شعر تحتيه بلاقي الرموز في الميل والرموز في الميل هنا ببص لقيت عين بتبقى قريبه من بعضها في اي حاجه الميل ولا البروتين بعيد عن بعضها في حاجه الكمين ولا ايه دراي سكر نرجع للصورة تلاقي برضه الواحد اللي كان بيعمل ده اللي فات هو عمال ايه بيبقى خاطر عاوز ايه يبقى في ايه في حاجه فقط اتاش صوره هو انا بيعمل بوزيشن ويب اتاش بيه من الصورة تلاقي الورك بيرد ده شويه كده ايه كيف بتنجل سيجنتيشن الورك بيرد مش ضاق قوي هو الورك بيرد فيها ايه كيف بتنجل سيجنتيشن ده تاني حاجه صغيره بتنجل كاسه نمشي اللي هي بقى صفر صفر المهم تكون بتاعت ايه؟ البلاد خرجتها وبص عليها السنه اللي قاعده فيها شهور بتجمع 11 سنه بتجيب ايه؟ نص ليله عشان نص ليله بقى هرمون وبيروت بعد كده العينين هو بيقول لك انا بعرف حاجه بالميل ولا البروتين بيجي بقى بعرف حاجه بالميل ولا ايه؟ البروتين الورد بيرد ده ايه؟ ايه السنجل سيجنتيشن فبص عليها الورد بيرد ما يجي هنا في الرابط ده هي بس انا كده كده ايه برضه في ايه وهو غير مسير حاجه زي الدول كده لا اول طبعا دول بتاع ايه فاس ثاني وين طبعا شغل بتاع ايه فاس لا ايه سيجي سيجمنتيشن سيجمنتيشن بتاع الرقم مش واضح قوي قدام رد ده كده نفس الكلام في نقطه جانبي ولا دول نقطه جانبي بس اظن بس بروح الاقي في اثنين ماوس برش فهنا لما كنت باخد من هو برضه كان في ماوس برش اللي هي لازم تعمل في الميه عشان تعمل ايه؟ تقول لك الضروره تروح ايه؟ ده ماوس كامل ده الرقم ماوس كامل ده ماوس طويل ممكن هو يجي يهتم بالرقم اللي فيه تبقى تشوف ايه؟ وخلاص لان هو فيه مجرد ده موجود في كلام الشاشه وفي كلام الشاشه وبتدفع قدام المره اللي موجوده في الميه بينما الرقم بتدفع كام؟ ماشي؟ طيب بالتالي انا باخد ايه؟ أبنش كده بقول عليها ايه؟ برويت بتقول ده حاجة تسموها ايه؟ برويت في الكونتري كده بلاقي تيرمي وكونتري دي لو في شخص بقى يعني ايه؟ ليرمي كون كونتري كونتري يبقى بقى والمية الأخيرة مية الكلام ولقى ايه؟ تبتدي سيجمنتيشن بتلاقيها تأثير البرويت ايه؟ اثنين مرة راشد وبرويت وفي ايه؟ تيرمي وكونتري ايه؟ كونتري بعد كده هيبدأ كانت بالجمال سروق 8 درجات مثلا في ايه؟ 8 مراحل ايه؟ لدرجات ايه؟ لدرجات 1 و 2 و 3 لغايه ايه؟ 3 بعد كده احنا في ايه؟ البيوت البيوت تتشاهد دراوش الكرب كنا انت يجمع شكل ايه؟ دراوش الكرب بتلاقي فيها دراياكرا او بقول عليه سليبر شيب ده تاني بقول عليه غير مجلدة او سليبر شيب السليبر ده يعني ايه؟ للشيش اللي هي بتبص ايه؟ عضلة قدام هو بتبص اللي عايزة ايه؟ هنا مكان عنده يكون ده صباع كبير يبقى بتبص ايه؟ هو السليبر هيعمل ايه؟ سليبر شيب او هو غير شيب بتبقى واردة سنتيمولي زاوية بوستيريولي ببص الاقي ايه؟ برضه انا بتفرج ايه؟ إذا ما أردت كلها بقول للغاية الثانية بتاعتها تمرين من المطلوب أرى هتدي إيه هتدي ضربة هتدي كيوبة هتدي ضربة كتاب بس يبدأ أقول إيه دي شكلها إيه بتتحط في الحيط الله ربنا اللي بيخش أنا بقول بعض سواء كان في الناموس سواء كان في أي حاجة ولا أقول إيه الكلام ده أمر لا أقع كده إيه الفكرة اللي بتبقى في بورد في إيه تبقى عادي فقط إن أنت تعمل إيه ضربة صفر هتعمل إيه ضربة صفر بعض البيت والكامل او المعاونات من اللي هو ايه بيه بعض مشاكل الستيشن من الناس بعض بتعمل ايه مشاكل زي ايه بتعمل ايه حوالي الاخر ده اللي انا بقى عاوز اعمل كلام كلاكشا مصطفى كامل فبيحصل رضا في ايه بتجيه هيموش بتجيه ايه هيموش كده ايه بتجيه ايه مخصوص السكيل مصر ايه بتوين او اللي هي في العقل الشفاية تخص المصر اللي هي في العقل كيف تخص اللي هي في تبديع الهيموش يعني ايه مقطع ايه يمت الهيموش طيب تعالي نتيجة الفيش مطلوب تسيس والكلام ده كله بتعمل الجديد الكولوستيمي اللي بتاعي ايه بتعمل الجديد الصنور بدني قاعد قدامه هتخص ده ايه قاعد بتحاول تصدير خيارة وتيجي وكده تخص ايه بتعمل الجولات اللي بتاع برضه بتلعب كيان سنترال برو وليه بلاريان وير بتلعب كيان سنترال برو بلاريان وير برضه على السنترال جنب ايه؟ اقدر تقول؟ عاوز تكتب كده مش عاوز تكتب كده في التليفون بدل ما بقول لك يبقى صور النمره دي يونيو بيلعب كيان سنترال برو وليه بلاريان وير زي ايه؟ خليها بروتوكول سنترال جنب اللي هي بتيجي في الكامل بتتوقع ان الاوكسيد الروح بتاع اليوم اللي كنت بقول لك ايه الريفر بلايندنج اللي هي شغاله دي بتيجي عامله ده بتبقى في مناطق وزيره بيمشي كده مع بعض هنبص المره الثانيه بعد كده ابص الاقي برضه فيه وتبدأ الواحد بتاعهم خمس سجلات بتبقى كده بتنبوظ طالب وصيح بوجودها تبقى في أداة مطلوبة من الأنبياء سابن إكسترا الكيس أوف تويني ثاني يتغول يبقى مثل خمسة جنة في الحجم لما يقولون مشكلة جمال سابن إكسترا هي اللي تبقى مشكلة جمال إكسترا اللي بتبقى تحت ايه؟ بيس الأبيرة خمسة سجلات يبقى كده الواحد ايه؟ خمسة سجلات الوقت تحت ايه؟ لانه في ليه؟ هي اللي ليه ما بيشوفها تحت الصوف اي وقت بتاعها بيبقى الريفرنس بيبقى السكند بلوك بين الفرق كويس فوق الثاني الى اخر كلام ان شاء الله 11 سنه نيجي للرايت سايكل بتاعي بعض وقت الشكل ايه؟ اسم اللي هي الاول هو اخر هيك قطع هتبدا ياخد النيرن اللي هي الخضار مين؟ اسم ايه؟ اللي بيعمل الرابطه اللي هو الرابطه اليوكا بعد كده اللي هي الاول تأثير مبين جدا مطلوب. هم ينفعش بروحك ايه؟ الشيك بتاعي اللي متحط بايه؟ ليه اللي هو متحط بشارة والكلام اللي هو ده؟ هنا متحط في الكلاب والبوز والمتخلص اللي هو مين اللي هي تأثيرها بايه؟ تأثير مبين. مش انا حطها فين؟ تبقى بوز. حطها فين؟ تبقى بوز. لعب كده. كان مهدش ايه؟ الضربة في اربع ضربة بتاعها تاني. فحسن نموذج الرفاعة في الجلوبوت كان رفاعة في السيجنوريا كانوا كان وغير تمام هنا أربعة عشان ايه بطة برشة الرفاعة رفاعة رفاعة الطلب ايه ايه وكوة تجنوني بمرافعة الوز بيزنس بعد كده ايه السيجنوريا كده رفاعة الرفاعة جوانا وطبعا فتح الرفاعة في جانب الأجلالة قبل يبقى يبقى ايه؟ اهم حاجة في الجماعة ايه؟ ان انا معي ترانسميشن دي اللي شمال

مش موجودين في الأولية موجودين في الثانية ممكن يكونوا موجودين في ايه؟ في الثالثة. هناخد 10 ده الفراغ اللي احنا قلناه قبل كده. هناخد 10 اسمها ايه؟ سبانة او بيسموها روس باي او جاتس روس سبانة او روس باي او جاتس روس. لأن الحاجة الثانية اللي معاك ايه؟ مور نورة على حيوانات زي البشر زي الكوين والجدل والنص الثاني بتعمل زي الموبايل وهنقول ده اللي بيكون بس ايه؟ بتاع ايه؟ لو انت ليه بصصتها؟ قول ايه؟ روما استثمار والراش روما استثمار الحاجة ايه؟ متوحشة حجمها بيوصل من الجدل ده الصمت يعني حجمها ايه؟ الفرزين المصباح ايه؟ حجمها بيوصل من الجدل ده ايه؟ الصمت لونها يبقى او دوش مفرق من المسجدة او من ايه او جزء لما تصلها بتلاقي تياها ان هي حجرة بتتكون من ايه هيد وطورة وانت لو انت وصلت الهيد بتاعها فايه كبير كبير اقول ازام صور الهيد بتاعها كبير وايه بقول ازام صور اعرف تستني براحة بقى ايه متوحش فيه ايه فيه احلين برضو بتصير عامل زي ما كنت قايل بالتميول من ايه في ان شاء الله نجيب تميل يقول عليها كلمه ايه بروتك بعيد عن بعضها حارس التميل يقول عليها ايه ضاي فوق فليه فعلا سنه هي زي ما انت شايفها وهقول لك بروتك لوحدها بعد كده نلاقي الجلوكوز اللي هو جاي في الكونفرتي اللي هتقعد تنفض اللي شايفه في ايه اوبتميل يبقى في حاله يا جماعه تاني في حاله ان نص سيره والدراج سيره بلاقي التميل ده تاني مش نص دامه بينما في السايكل الرقم في حاجات بتبص دم وحاجات لا اللي بيبص دم بلاقي المير والبيمير بيبص دم يعني حاجه زي البروستاينا بتبقى مثلا ايه امراض اللي بتبص دم انت يا خالد الاقي المير والبيمير اللي له حاجه زي التوكس بتبقى مثلا زي البرنسوكس برضه المير والبيمير اللي له التبانه بتبقى برضه زي البرنسوك بس تلاقي البيمير ده بتبقى ليه عشان البيمير ده بيبص دم نفس الكلام الناموس البيمير ده بتبقى ليه الملال عشان المنزل والمجليه اللي بص لو قسم في حاله سجنيه طيب بعد كده بلاقي الصورة بلاقي الدرس لسه على الصورة بلاقي اتاتش ده هو اللي بيقول بوزيشن الويك اتاتش دي مش الصورة بتلاقي زي ما انت شايف كده بقول ان الويك بريشن زي ما كنت عايز نموت الويك نموت ايه يا جماعة؟ واحد وكام في جنب واحد ثلاثة وستة وكام وكام بريشن كده بلاقي ايه؟ واحد واثنين وستة يبقوا تاني واحد واثنين وستة الناموس واحد كام؟ تلاتة وستة هنا واحد واثنين وستة طيب بلاقي هنا تلاتة وأربعة وخمسة بقوا إيه؟ بلاش بلاقي تلاتة وأربعة وأربعة وخمسة بقوا إيه؟ بلاش بلاقي هنا خمسة تبتدي إيه؟ تلاتة بلاش بلاقي كمان يا جماعة في الوين بلاقي فيه الحاجات اللي بين إيه؟ جزء بعضها يقول عليها نص إيه؟ ايه في حاجات كده صغيره دي ولا ايه روس بين حاجات كده ولا روس بين تلاقي في روس بين وبلاقي عندك خليه ايه ايه اللي هي محصوره فين السير والفورس نوم فين السير والفورس الرابع الفورس والفيف الفورس والفيف اللي طلعوا خمسه نوم بين تشكل ايه اكتمال الشيء تمرين تكليف من غير ما تطلعش مش فيش في المناطق اللي هي موجوده تحت الحاجات الخضراء اللي الشاش اللي هي فين بقى الشالو او الوتر او المره اللي بص فيها ايه ميه يبقى ايه صفر الوتر على شويه ميه كده خالص حيين او في مناطق ايه في ميه عشان هنقول الريزامبل والقوه بتاعت المجموعه دي كلها في ايه اقواس المره دي بيقول ايه اقواس هتلاقي كمان ايه بيطلع ايه الضغط الضغط ايه كشاع ولا ملك كبيره ساعات ايه زي دول زي الكومبليت الضغطيه ايه هي كده بنقول كده ما ايه الكومبليت بيقول ايه زي الكومبليت الضغطيه ايه الكيت بتاعها ايه تجميد ويقولوا ايه ريجي والست دي حاله حصريه بيجي تستعمل في المطر في الصيف دوت حوالي شهرين ثلاثة يحصل فيها ايه؟ تفضل نصف كده مرحلة بعد كده تدي ايه؟ البيوبة والأرض. يبقى بالنسبة للصيف بتاعك ايه؟ التمام. والصيف بتاعك ايه؟ التمام. بيجنيلهم ازاي يا ميكانيكا يبقى عن طريق ايه عن طريق عن طريق الجروبوت ما تقولش عن طريق وينكس والليجز والرجلين دي والكلام ده لا ليه لا بتمص دم بتروح على حيوان مريض كده تمص دم تاخد الترانسفورم اللي موجود على بقه وهي بتنقل بقولك من نص لساعتين من نص ساعه لساعتين يبقى الترانسفورم لسه ايه الايف تروح على حيوان تاني تروح ايه بتخليه يبدا يخش جوه الجسم ويتكاثر من غير ما يكون داخل جوه الحشره نفسها او تغطي وحصل له ايه؟ اي ايه؟ تغيير، فعشان كده يعتبر ميكانيكا الايه؟ ترانسميشن، بالطريقه دي تبقى ايه؟ ترانسميشن ايه؟ بانفاي وترانسميشن ايه؟ اكواير. النقطه بعد كده بتنقل ترانسميشن طيير بتاع الكابل بتجيله ايه؟ بايولوجيكال عن طريق الانتيرو ستيشن ولا البوستيرو ستيشن؟ عن طريق البوستيرو ستيشن بقول، احنا مع الدكتور ابراهيم في الديتروبيت بتاع ترانسميشن الحته دي كده اسمها كده. هي تقول ايه؟ الانتيرو ستيشن او بوستيرو ستيشن، الانتيرو ستيشن بيحصل فين؟ الديفلوبمنت في الانتيرو بارت بتاع الجيست تراك بتاع ايه؟ الفيرسو ولا الروس؟ بتاع الفيرسو براس. فبيسموها ايه؟ الانتيرو ستيشن. طيب وعشان هي تاخد بالفوق يحصل ديفلوبمنت جوه الايه؟ الجيست تراك وتيجي تنقله تاني، بتنقله عن طريق فوق ولا عن طريق ايه؟ عن طريق فوق عشان كده بيسموها ايه؟ سايبريا جروب. سايبريا جروب ده ايه؟ عن طريق الانتيرو ستيشن. هتيجي تبلوكوت بلاتين بروح تاخد اي ستراك او طريقية عشان نرجع عن طريق ايه؟ البق او عشان نرجع ايه؟ الانفليشن. زي دي من دلوقتي حاجة تاني الترابيزوما بتاع حرب النوبلر بتاع الكروسايز. طيب نيجي المجموعة الدماغية اللي هي البوستون ستيشن جروب زي حاجة زي ايه؟ التبانة التاني. بتيجي الترابيزوما التغييري عن طريق البوستون ستيشن جروب. يبقى الديفلوبمنت بتاعها بس في الانتيريور بارت ولا في البوستيريور بارت؟ في البوستيريور بارت والترانسميشن بتاعه عن طريق ايه؟ اللي بيحصل الانفكتيف ستيج بتاعت الربنسوما اللي اسمها ايه؟ ها؟ الانفكتيف ستيج بتاعت الربنسوما اسمها ايه؟ الناس تقول لك بتيجي والله وقت في اكمل لو جبناها ومحدش بيعرفها ميتا سايكيليكال ترابنسوم ميتا سايكيليكال ترابنسوم الناس تقول لك كتير هي اسمها ميتا سايكيليكال ايه؟ ترابنسوم الميتا سايكيليكال ترابنسوم بينزل في الفيتز ولا في السلايفا؟ بينزل في الفيتز بتاع الحشر عشان كده بيسموها ايه؟ السيركولاريا جروب يعني هو ايه؟ والانفكشن بتاعها عن طريق الفيكال كونتامينيشن واخد بقى الجزء اللي في الحشره والجزء اللي في الايه؟ في الهوست يعني ميجي لك مثلا يعني ميتا سايكيليكا ترابنسون بينزل في الفيتز بتاع الهوست ده بينزل في الفيتز بتاع الفيكتور ومكان ليه حاجة زي ترابلسومة سيديني هنا او حاجة زي ترابلسومة كروزي اخدتها في المحاضرة واتاخدها المرة الجاية برضو ايه بينزل في الفيديو بتاع الويندل بورد راخر في حتة الاول احيانا في حاجة اسمها زيرو دايجنوز الناس كل رمى يقولها لك او قالها لك ايوه قالها لك في الاخر زيرو دايجنوز هو استخدام لاب انيمال في تشخيص الترابلسوم احيانا بيستخدموها في الترابلسوما كروز الترابلسوما كروز الترابلسوما كروز ده زي ما اخدتوها لسه الترابلسوما كروز ده بيجي في الهيوم الجوند باج اللي انتوا اخدتوه في العملي بيجي يوصل الانتاج في المنطقه دي كده عشان كده بتسموه كستنج باج وهو بصوا تبص تلاقي ممكن البطن بتاعه بحصل لها كونتمنيشن بالبيتا سيكريتا اللي بتسم الفيه او يعمل ديفيكيشن على الانتاج انت بتقدر ايه تحقق جلدك كده علشان الايه الارتن هي وجعاه تقوم داخل البيتا سيكريتا اللي بتسم فين في الجسم بتاعك يبدا يكمل ايه اللايف سايكل ماشي طيب احيانا من ضمن التشخيص بقى يقول لك ايه عاوزين نستخدمهم لاب انيمال عشان يشوفوا الايه الطفل دوت مصاب ولا لا مش عارفين يتاكدوا بيروحوا جايبين شويه ترياتوم ومربينهم في المعده يعني هم فري كروم انفكشن وبداوا يروحوا مغذيينه مع الدم بتاع الطفل ده ماشي طيب لو كان الطفل ده مصاب هيحصل ايه البرج ده نفسه هيتعدي هيبدا يحصل مالتيبليكيشن جواه هيبدا ينزل ميتا سيكريكا تريبلسون فين في البراز بتاعه يبقى يبداوا بعد فتره يفحصوا البراز بتاع الايه البرج لو كان مصاب اللي الطفل ده مصاب هيبقى ليه ميتا سيكريكا تريبلسون ما كانش يبقى مش هلاقي الحاجات دي يا جماعه ايه ركز فيها كده مع جوز السوبر هيم ايه حلو اخر حاجه هنا ده راح نخش عليه لقطه الصباطوال وبرجين فورتاي والكلام ده انا شايف على جسر ولا حاجه ولا مظبوط جامد قلت ايه تروح على الحيوان تاني تبدا ايه ثاني يبقى ايه اتاكد انها تعمل بلوك باتنج تعمل احيانا في الامتحان يا جماعه ممكن تيجي نقطه بعيده عن دي وعن تحس ان انت مش عارف تكتب ايه يقول لك كمان ترانسميشن اوف ترانسميشن التبانس فين التبانسون كتير الكمزين اللي قلتك كتير التبانسون التبانسون الموبايلة ميكانيكالي عن طريق التبانسون الجوبولة أثناء الدراب فيدينج كده تاخد الايه التبانسون من الفيكس انيمال وتقول له ايه لحيوان تاني عشان الدراب فيدينج ايه مانس التاني هو الايه بالسلوم ستيشن بقول كده كده روح جايب الحته اللي هي خدوها سكوت انت اخدتها معاها بالظبط ولا لا بتيجي برضه هي في الامتحان ما انت عارف كده من جوه ولا لا الظهور ماشي نعم بعد كده هنشوف سؤال خالص واحدة اسمها حماية الغدة حماية الغدة ده هي الحشرة زيها زي السمانة بالضبط فاكر تتكلم عنها في ايه؟ الوينج بتاعتها في ايه؟ السبيكينج وينج في ايه؟ على زخرفة فيه او نقاط هناك مودة في مودة الشجرة هناك مودة هو بصير حشرة جريتلي سيمرر ليه التبانة بتختلف عنها في ايه الوينت بتاعتها في ايه سبيكينج وينت يعني ايه او مودة بصير ايه ملقطة كده ومزخرفة الحاجة اللي بعد كده ايه السيمرر سيجمنت بتاع الانتينا بتبيع فيها ايه ديفايس سبيكينج انيميشن مش اربعة يبقى تاني الانتينا في حاجة التبانة كنت بقول ان هي بتبقى فيها سيجمنت رقم ثلاثة بالذات اللي هي اربعه ايه سيجمنت اثنين وينت ثلاثه اثنين ثلاثه سيجمنت خلاص يبقى الجزء ده ايه بيجي الاول مودل يعني ايه من قطع من الحاجه الثانيه اللي هي ايه اللي هي التبارك بتاع السينما تارج بوينت انتو 3 سيجمنت 0 4 هناخد حاجه رقم صغيره خالص مش هقول بعد كده في الجسم كده حاجه اسمها ترايسوكس حاجه اسمها ايه ترايسوكس دي 10 رقم ده في التمارين خدت المجموعه بس دي على ايه؟ ازاي في ضغط بريك بلد على الويب؟ العلم اللي عايزها بتبقى طرف اللي قدمنا برضه فيها كده الترفات بتاع عشان السيجمنت ازاي؟ احنا خدنا فيه الايه؟ الميلاد الاولى. كذلك زي التبانه ما تحتاجش فيه في ضغط بريك على الويب العلم بتبقى ايه؟ طرف اللي قدمنا فيها ايه؟ ثلاثه جولز. دكتور اسمائي اسمائي اللي حشرة ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صو هتديكم السايكل راس ورجالهم ثاني مش هتفاجئكم ويجيبوا عارف يا جماعه عارف ليه لسه بتشوفوا معايا عارف ليه بس بتشوفوا ايه اذا جبتوا معايا ايه